بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فضل الأذان. دلت نصوص الشرع على فضيلة الأذان، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث تدل على فضل الأذان. وأصل الفضل في لغة العرب الزيادة، يقال هذا أفضل إذا كان أزيد في صفاته، وقد تكون الزيادة موجبة لحصول الثواب والأجر. ومن هنا تفاضلت الطاعات، ففاضل الله بينها في الثواب، ورفع بعضها على بعض درجات. فقد يكون القليل من القول أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الكثير، وقد يكون اليسير من العمل أعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى من الكثير. ومن هنا يكون التفضيل راجعا إلى الله سبحانه وتعالى يحكم ولا معقب لحكمه. وفضل الأذان يراد به مسألتان: المسألة الأولى فضله من حيث كونه ذكرا لله سبحانه وتعالى، والمسألة الثانية فضله على الإمامة، وهي المسألة الخلافية المشهورة بين العلماء. فأما فضل الأذان لذاته، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأذان من أفضل الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، لاشتماله على أمرين عظيمين: أولهما وأعظمهما وأجلهما توحيد الله سبحانه وتعالى، ففيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفيه كذلك الأمر العظيم، وهو الأمر بإقام الصلاة، حيث يدعو المؤذن إلى فعلها. ومن هنا كان الأذان حائزا لهذا الفضل العظيم. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، ففي صحيح مسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. واختلف العلماء في هذا الحديث، فقال طائفة من العلماء: إنه إذا حشر الناس في عرصات يوم القيامة ودنت الشمس من الخلائق، فإنه يلجمهم العرق، وحينئذ يكون الإنسان أحوج ما يكون أن يكون مرتفعا عن ذلك. فالمؤذنون يرفع الله أعناقهم ويمدها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حشر الناس ودنت الشمس منهم ذهب العرق في الأرض 70 ذراعا، وارتفع إلى صدور الناس والتراقي، وعندها يكون الإنسان محتاجا إلى هذا الأمر العظيم، وهو السلامة من ذلك العرق، فيرفع الله أعناق المؤذنين. والله على كل شيء قدير. فأمور الآخرة أمور عجيبة غريبة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لمقعد الكافر أي في نار جهنم كما بين المدينة وإيليا، المراد به بيت المقدس. فهذا هو مكان جلوسه. فإذا كان هذا هو مقعد الكافر النار جهنم، فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه أن يمد عنقا مؤذن ويكون ذلك أدعى لسلامته. وقال بعض العلماء إن طول الأعناق يوم القيامة المراد به العز، وذلك أن الله يعز المؤذنين فترتفع أعناقهم تستشرف لما يروا من عظيم الفضل والثواب وحسن العاقبة والمآب عند الكريم رب الأرباب سبحانه وتعالى. وعادة ما يكون إذا نظر الإنسان إلى الفضل فإنه يشرئب إليه بعنقه ويرفع إليه رأسه كأنه كناية على عظيم ما أعد الله لهم من الثواب، فترتفع أعناقهم اعتزازا بما أعد الله لهم من الخير أو استشرافا لذلك الفضل الذي أعده الله لهم في الآخرة. وقال بعض العلماء إن المراد بطول عنق المؤذن يوم القيامة أنه لا يظمأ في عرصاتها، ولذلك يقال لوت عنقه إذا أصابه الظمأ، أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظه من الظمأ، فيكون المراد بالحديث سلامته من الظمأ، وذلك في عرصات يوم القيامة. وقال بعض العلماء قوله إن المؤذنين أطول الناس أعناقا قيل إعناقا بالكسر، والمراد بذلك العنق، والعنق درب من سير الإبل، فالعرب تقول سار سير العنق، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع من عرفات إلى مزدلفة كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص قالوا والمراد بذلك أنهم يسرعون لعظيم ما أعد لهم من الجزاء وحسن الثواب، والله أعلم بالمراد. فالحديث محتمل لهذه الفضائل وغيرها من جزيل المكرمات والنوائل، وعلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بما يكون لهم من الفضل. وهل هناك فضل كفضل هذا المؤذن الذي ينادي على الناس بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد نامت العيون وهدأت الجفون، وينادي بذلك في وضح النهار، فشهدت له الناس بهذه الشهادة العظيمة، فإذا كان يوم القيامة شهد له كل من سمعه بهذا الأمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شجر ولا نبر إلا شهد لك يوم القيامة. والشهادة يوم القيامة يحتاجها حتى الأنبياء، كما في الصحيح أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد للأنبياء أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، فإذا كان يشهد للمؤذن الحجر والمدر ويشهد له كل من سمعه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا فضل عظيم. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يباهي ملائكته بعبد ينادي في الفلاح، وذلك يدل على عظيم خوفه من الله حيث نادى بالأذان. ومن خلال هذه النصوص والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على فضيلة الأذان وأنه من أجل الطاعات وأحب القربات، ولكن إنما يكون هذا الفضل العظيم والثواب الجليل الكريم لمن أراد وجه الله سبحانه وتعالى وابتغى ما عند الله لا ما عند الناس، وكانت الآخرة أكبر همي ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، فيلفظ بالأذان وهو يريد رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يكون هذا الفضل لمن التمس عرض الدنيا ونافسها أهلها، وكذلك لا يكون هذا الفضل إلا لمن قام بحقوق الأذان فأدى حقوقه على الوجه الذي يرضي الله، فابتعد عن كل المحدثات والبدع، وأذن أذانه مصيبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وأما المسألة الثانية في فضل الأذان فللعلماء فيها وجهان، فقال طائفة من العلماء: الإمام أفضل من المؤذن، فالإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى الإمامة ولم يتولى الأذان يوما من الأيام، ولا شك أن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل، وكذلك الحال بالنسبة للخلفاء الراشدين من بعده صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، كلهم أم الناس ولم يؤذنوا، فدل هذا على فضل الإمامة وأنها أعظم أجرا من الأذان. ثم قالوا: إن المؤذن يؤذن للصلاة، فالأذان وسيلة إلى الصلاة، فالصلاة هي الأصل والأذان وسيلة، ولا يمكن أن تكون الوسيلة أفضل من القصد، فالصلاة هي ركن الإسلام وقاعدته العظيمة، وإذا كان المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله وينادي بها على الملأ، فكم من حسنات وقربات وطاعات للأئمة والدعاء لما يكون من حال إمامتهم من الخطابة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء سنن المرسلين وإماتة بدع المضلين، وهم الدعاة إلى كل هدى وخير، لهم أجرهم وأجر من عمل بدعوتهم إلى يوم الدين، فهذه الفضائل العظيمة تقتضي تقديم الإمامة على الأذان. وقالوا: إن المؤذن يقول ألفاظ الأذان فليس هناك إلا الذكر القولي، وأما الإمام فإنه يقرأ القرآن. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، فإذا كان المؤذن يحكي هذه الألفاظ من ذكر الله فإن الإمام يقرأ القرآن، وهو بذلك أفضل في حال أفضل من حال المؤذن. قالوا: وأما ما ورد من النصوص لتفضيل الأذان فيجاب عنها من وجوه سنذكرها عند ذكر القول الثاني، فهذا هو مجمل ما استدل به من قال بتفضيل الإمامة على الأذان. وقال الطائفة من العلماء: الأذان أفضل من الإمامة، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين وارشد الأئمة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المؤذن مؤتمنا، والأمين أكثر عبئا وأكثر ثقلا، والقاعدة أن الأعظم تأن الأكثر تعبا أعظم أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثوابك على قدر نصبك، فدل هذا على أن الأكثر تعبا أعظم أجرا. وقالوا إن المؤذن ينادي بالصلاة فتكون دعوته إلى الصلاة دعوة إلى الخير نفسه، فهم يجيبونه فيكون له كأجرهم لأنه قد دعا إلى الهدى. واستدلوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لولا الخلافة لأذنت. قالوا: فدل هذا على أن الأذان أفضل. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن القول بتفضيل الإمامة أرجح، وذلك لأن الله اختار لنبيه صلوات الله وسلامه عليه الإمامة، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل والأكمل. ولما ذكره أصحاب هذا القول من وجود الفضائل في الأئمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري كما في الصحيح: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فأمر أن يقدم للإمامة حملة كتاب الله عز وجل، قدم لها الأخيار لعظيم فضلها وجزيل ثوابها وعلو منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يقبل لإمامة الناس كل أحد، وإنما قدم لها خيار الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأمر صلى الله عليه وسلم أن تحفظ مكانة الإمامة فيقدم لها الأخيار، ويمنع عنها من كان دون ذلك. فهذا يدل على فضلها. وأما الحديث الذي ذكروه فإنه لا يدل على تفضيل الأذان على الإمامة، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقع للطائفتين، فدعا للأئمة بالرشد، وإذا أرشد الله الأئمة. فهذا يدل على عظيم فضلهم وعلو منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الرشد يقوم عليه أمر الدين، كما قال سبحانه وتعالى: قد تبين الرشد من الغي. فالرشد هو الدين والخير كله. فإذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرشد للأئمة فإن هذا يدل على فضلهم، ويدل على ثقل أمانتهم وعظم مسؤوليتهم عند الله سبحانه وتعالى. وأيما كان فللإمامة فضلها، ومن نظر إلى عظيم وقع الأئمة إذا أحسنوا وقاموا بحقوق الإمامة على وجهها، فكم من تائه يرشدوه، وكم من ضال بإذن الله يهدوه، وكم يكون من الخير في قراءتهم، فكم من قلوب خشعت وعيون من خشية الله بكت في أشرف المواطن وأحبها إلى الله ساعة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكم يكون لهم من صالح الدعوات من المؤمنين والمؤمنات إذا هم رفقوا بالناس وأحسنوا القيام بهذا الحق العظيم والأمانة الكريمة. كل ذلك يؤكد ما ذكرناه من رجحان قول من قال بتفضيل الإمامة على الأذان. نسأل الله العظيم من واسع فضله العظيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عباس حديث غريب، وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح، وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون، وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. هذا الحديث حديث ضعيف، لأنه من رواية جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، وهو ضعيف الرواية، كما جزم بذلك غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، فضعفه النسائي وكذلك ابن معين، وضعفه الأئمة بكم، حتى قال الإمام ابن حجر: ضعيف الرافضي. وعلى هذا فإن الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأذان له فضل عظيم، وكون الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم بطلان ما ترجم به الإمام الترمذي، إلا أن هنا إشكال ذكره غير واحد من العلماء، حيث إن الإمام الترمذي رحمه الله عنده أكثر من حديث يمكن أن يختاره للدلالة على فضل الأذان، ومن ذلك حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الحديث الذي ذكرناه. فلماذا عدل الإمام الترمذي عن هذا الحديث الصحيح وذكر هذا الحديث الضعيف؟ وقد أجيب بأن الإمام الترمذي رحمه الله له مسلك تابع لعلم الحديث، حيث أراد أن يذكر هذا الحديث وينبه على ضعفه بذكر كلام العلماء في جابر الجعفي وأن الحديث ضعيف، وهذا كصنعة حديث، وهذا مسلك مقبول، لأن ذكر الحديث من باب التنبيه على ضعفه أمر لا إشكال فيه، فعلماء الحديث عليهم أمانة عظيمة ومسؤولية جليلة كريمة في الذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان الضعيف من الصحيح، وبيان ما أحوال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينبه بهذا الحديث على ضعفه، ثم ترك حديث الإمام ضامن لمسألة ثانية فأعقبها حديثنا. ولذلك يكون ذكر الإمام الترمذي لهذا الحديث بقصد التنبيه على ما فيه من الضعف مسلك صحيح مقبول. وقد سار عليه طائفة من علماء الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة. وأما البراءة من النار، المراد بذلك أن العبد إذا كتبت له براءة فإنه لا يدخلها ولن يرى النار إلا تحلة القسم. وقد جاء ذلك في قولي في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد ربما كتبت له براءة من النار، فكل من شهد له بدخول الجنة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بدخولها كالعشرة المبشرين، وكالمرأة المصروعة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها بين الدعاء ودخول الجنة فاختارت أن تصبر وتدخل الجنة. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أولا أدلك على امرأة من أهل الجنة، تلك المرأة السوداء، ويذكر قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من بقية الصحابة رضوان الله عليهم، فهؤلاء قد وجدت لهم الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وبرئوا من النار، فلا يدخلوها ولن يروها إلا تحلة القسم. ومن أصاب هذا الفضل العظيم ونال هذا الخير العميم فإنه بخير المنازل يوم القيامة. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهذا هو الفوز العظيم. فمن كتبت له براءة من النار فقد برئ من الشقاء وأصاب السعادة العظيمة. نسأل الله العظيم من واسع فضله العظيم. وقوله براءة من النار قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بهذه العاقبة العظيمة، وذلك في أحاديث منها: من صلى صلاة الفجر، منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءة من النار. فيحافظ على هذا الفضل 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، وإذا كتبت له براءة من النار فإنه لن يدخلها كما ذكرنا. والمقصود أن هذا الفضل قد جاء في جملة من الطاعات والقربات، ولكن في الأذان لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وسمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا. ترجم الإمام الترمذي بهذه الترجمة المنتزعة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لفظ الباب موافقا للفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من التراجم أفضل أنواع التراجم لما فيه من الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو والله الفقه، حيث يقتصر المسلم على النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذه العبارة التي تحكي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الزيادة على ذلك والنقصان. وقد سار على هذا المسلك المحمود والمنهج العظيم أئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة، وكان للإمام البخاري رحمه الله في ذلك أعظم الحظ والنصيب، فكان يقتصر في دلالة في أكثر تراجمه على ما ورد في النص، كل ذلك تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وورعا، فمن ورع الفقيه أن يلزم ما أن يلتزم بما ورد عن بما ورد في الكتاب والسنة، وذلك هو الاستمساك والاعتصام بالدين. وقد أخبر الله عن فلاح أهله وأثنى عليهم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن استمسك بكتاب الله واعتصم بحبل الله ظهرت دلائل تمسكه في فتواه وقوله وفقهه، حيث يسير مع السنة حيث سارت لا يزيد عليها ولا ينتقص منها. فكان أئمة السلف رحمهم الله برحمته الواسعة يلتزمون هذا النوع من التراجم في كثير من الأحيان، إلا إذا احتاجوا لبيان الأحكام الشرعية أو جمع جملة من الأحاديث تحت ترجمة جامعة. وأعوزهم ذلك لفقدان لفظ من الحديث يمكن أن يدل على مجموعها، ونحو ذلك من الأعذار التي توجب انصرافهم عن ظاهر اللفظ. وإلا فالأصل فيهم أنهم كانوا يلتزمون النصوص ويتقيدون بالأحاديث ما أمكنهم ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، الأصل في الإمام كل من قدم على الناس، فمن تقدم الناس في الخير أو الشر فإنه يعتبر إمام خير أو إمام شر على حسب حاله. ولذلك إذا كان يوم القيامة نودي كل إمام طائفة على حاله، سواء كان على خير أو شر، كما قال سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فأخبر سبحانه أنه يدعو كل طائفة وجماعة وأمة من الناس بإمامهم. قال أئمة اللغة بإمامهم، أي بمن هو مقدم عليهم، سواء كان مقدما بخير أو مقدما بشر. ولذلك قال صاحب لسان العرب: يقال يوم القيامة يا أتباع محمد ويا أتباع القرآن. فالإمام هو المقدم سواء كان بالخير أو بالشر. وقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، الضمان أصله الضمين هو الحميل، يقال ضمن إذا تحمل وغرم. ولذلك قال بعض أئمة اللغة رحمهم الله: الضمين والحميل والزعيم والكفيل، كلها بمعنى واحد. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضمين وغارم ومتحمل بأدائه. وقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، اختلف العلماء في هذه الجملة من الحديث، فقال طائفة من العلماء: إن المراد بهذه الجملة أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم، سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو الجهرية. واختلف أصحاب هذا القول في قولهم، فقال طائفة منهم: يحمل الفاتحة وغيرها، فلا يقرأ المأموم وراء الإمام، والإمام يحمل عنه في الصلاة. وقال بعض العلماء إن المراد، وقالوا بناء على هذا القول: لا يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام، لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام، لأن الإمام ضمن ذلك وتحمله عن المأموم. واستدلوا على مذهبهم بما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا فدل هذا الحديث على أن الإمام يحمل المقروء عن المأموم، فلا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام. وخالفهم في هذه المسألة الجمهور، فهذا هو قول الحنفية رحمهم الله وخالفهم الجمهور، فقالوا إن هذا الحديث لا يمكن حمله على هذا الوجه، أعني أن يقال إن الإمام ضامن أن يحمل الفاتحة عن المأموم، وذلك لوجوه. أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. قالوا فهذا الحديث نص صحيح صريح يدل على لزوم الفاتحة على كل من صلى، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المأموم والمنفرد، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يخصص بوجه الاحتمال فيه. وقوله الإمام ضامن حملتموه على وجه محتمل، فليس هو بصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن حديث الإلزام بالفاتحة أصح سندا من هذا الحديث، والقاعدة أن الصحيح الصريح مقدم على الصحيح الذي ليس بصريح، وعلى غير الصريح وغير الصحيح في أعلى المراتب. قالوا وعلى هذا فلا يستقيم إسقاط الفاتحة عن المأموم بهذا الحديث. الوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، قالوا المراد بذلك أن يقرأ الفاتحة لنفسه، وذلك في الصلوات السرية دون الجهرية. وتوضيح ذلك أن الصلوات إذا كانت سرية فإن الإمام إذا لم يقرأ الفاتحة لنفسه بطلت صلاته وصلاة من وراءه. وقالوا بناء على ذلك فإن بطلان صلاة الإمام يسري إلى المأموم، وعليه فإنه مؤتمن ويتحمل هذه الأمانة والمسؤولية فيما بينه وبين الله، فالواجب عليه أن يراعي هذه الأمانة. فحملوا الضمان على هذا الوجه، أعني الخصوص، وهذا ضعيف. الوجه الثالث قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن المراد بذلك الدعاء، فلا يخص نفسه بالدعاء دون الناس، فإذا صلى بالناس وتقدم عليهم فينبغي عليه أن يشركهم في الدعاء وأن يكون دعاؤه له ولهم. قالوا ولا يجوز له أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين. وهذا محل إشكال، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فخص نفسه بالدعاء. وقد كان ذلك في الصلاة والإمامة كما في الصحيح، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإمامة. وفي الحديث الصحيح عن الصحابي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وكذلك ثبت عنه أنه سمع قوله عليه الصلاة والسلام بين السجدتين: اللهم اهدني وارحمني وعافني واجبرني. فهذا يدل على أن إلزامه بالدعاء للجماعة لا يستقيم من كل وجه. الوجه الثالث في الحديث إن الرابع في الحديث إن المراد بقوله الإمام ضامن أنه يتحمل الواجبات عن المأموم إذا سهى. وهذا الوجه توضيحه أنك إذا صليت وراء الإمام ونسيت قولا واجبا أو فعلا واجبا فإن الإمام يحمل سهوك ولا يلزمك سجود السهو، فهو ضمين وحميل. قالوا وبناء على ذلك فلو قال الإمام سمع الله لمن حمده ونسي المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد ثم رفع رأسه وتابع الإمام وتذكر بعد السجود أو حال السجود فإنه يرفع الإمام ويحمل عنه ذلك السهو، وكذلك الحال في سائر الواجبات. فلو أن الإمام كبر للركوع أو كبر للسجود فنسيت أن تقول الله أكبر وسهيت وحصل السهو عن هذا اللفظ الواجب فإن الإمام يحمل ذلك السهو عنك ولا يلزمك أن تسجد سجود السهو. الوجه الخامس والأخير في قوله الإمام ضامن، قالوا المراد بذلك أنه يحمل عن المأموم إذا كان مسبوقا الفاتحة، وصورة ذلك أن تدرك الإمام راكعا فتكبر معه للركوع فتسقط عنك قراءة الفاتحة وتجزيك الركعة. قالوا فقوله الإمام ضامن أي ضمين وحميل، فحمل الفاتحة عن المأموم وهي ركن، ولذلك قالوا يخص الحكم بهذه الحالة لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك الركعة فقد أدرك الركوع فقد أدرك السجدة، ومن أدرك الركوع والسجود فقد أدرك الركعة، وعليه فإن الإمام قد حمل عن المأموم قراءة الفاتحة، وفي حكم ذلك أن تأتي متأخرا وقد بقي لركوع الإمام الشيء اليسير فيركع الإمام فتقرأ اليسير من الفاتحة كالآية والآيتين فيكبر الإمام للركوع فتكبر معه ويسقط عنك باقي الفاتحة لأنك لم تدرك من الوقت ما هو كاف لقراءتها. والذي يظهر والعلم عند الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن فيه عموم، ويدل على أن الإمامة مسؤولية عظيمة يتحمل الأئمة فيها أمر عظيم. وقد فسر ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإمام إن أصاب فلهم لهم وإن أخطأ فلهم وعليه فلهم صلاتهم، أي لهم صلاتهم عليه خطأه. فدل هذا على أن الإمامة مسؤولية، ولذلك كان أبي العباس سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه إذا حضر في المسجد وأقيمت الصلاة وأراد الناس أن يقدموهم تنع فيتقدم من هو أصغر منه سنا، فقالوا له رضي الله عنه وأرضاه أيتقدم هؤلاء وأنت لك القدم في الإسلام؟ فقال رضي الله عنه ما يمنعني إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فإن أصاب الإمام فله ولهم، وإن أخطأ فعليه ولهم، أي فعليه الخطأ، ولهم صلاتهم تامة كاملة. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم